بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات وله ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. قال أبو معمر: قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهرية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. قوله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. الموت مصيبة، ولا أحد يعتبر أي فضل في الموت إلا أنها مصيبة تحل بالإنسان، سواء كانت في ولد أو في والد أو في أخ أو في زوج أو في زوجة أو في قريب، فالموت مصيبة، ولكن يجعلها الله عز وجل نعمة ومنة وفضل لمن احتسب. والأنفس كلها ستموت، زي كما ذكرنا في الحديث الماضي حديث أن عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام وظل يتكلم من هول المصاب، والذي هو أحب منه للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، بل ذرفت عيناه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب المصابة وخرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. ولذلك هنا الفضل لا يكون إلا بالاحتساب، ولا يكون احتساب إلا مع صبر. يعني أنت حينما تعطيني شيئا وعينك فيه وقلبك متعلق به ولا تريد إعطاه إياي إلا عن طريق الغصب، لأنك يعني قوة تدفعه منك وتعطيه لي، هذا ليس فيه أي نوع من الاحتساب ولا أي نوع من الأجر. لكن كون النعمة تسلب من العبد ويعلم أن الذي أخذها هو الله عز وجل وأن الله سيعوضه أعظم منها، أن ذلك يأخذ الأجر كاملا. ولذلك يعني كما قلنا بأن الموت مصيب، ومن أعظم النعم وأجل من النعمة الولد، وخاصة ما كان دون الاحتلام. يعني بعض الأبناء بعد الاحتلام قد يكون مصيبة وعار وشنار، وبعض الآباء قد يدعون عليهم، وطبعا لا يجوز دعوة الوالد على الولد، قد يدعون عليهم من عظيم أذيتهم ومصاب. لكن ما دون الاحتلام تجد الولد ما يعرف الإذاء ولا يعرف الضر، وهناك رحمات من الأبوين على هذا الولد وصبر يعني على تربيته إلى آخره. فلذلك كان مصاب أو نعمة الولد عظيمة، والمصاب فيها يعتبر من أفدح أنواع المصاب. فلذلك بوب هنا هذا الباب على الأعلى، ثم يدخل فيه الايه الاعلى، اي ما دون الولد، والمقصود بالولد الذكر والانثى، لان البعض يعني يتصور ان الامر يتعلق بالولد، ابدا. هناك بعض الناس يحبون البنت اكثر من الولد، وطبعا الغالب هو الولد اكثر من الايه من البنت، لان الثمره اذا انصلح بها الولد كانت ثمرتها الى الوالد الاب، اما ثمره البنت فهي الى من؟ الى الزوج. قال عز وجل: وبشر الصابرين. وبشر الصبر، إذن هنا أصل في الأجر والاحتساب الصبر، وفي درجة أعلى من الصبر وهي درجة إبقى الرضا، ودي صعبة جدا، طبعا دي صعبة جدا، لكن لا تقول إلا لمن أعلى منزلة أنه إذا سلبت منه نعمة يرضى بهذا ويشعر بلذة في قلبه، لكن ليس بغصة. ولذلك ربنا عز وجل من نعمه على العباد أنه جعل الصبر هو منزلة من منازل العلو، منزلة من منازل العلو، ولكن الصبر دون الرضا. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان، قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم، والمقصود بالناس المسلمون جميع الناس، ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنف. يبقى الناس عموم والمسلم ايه؟ خصوص. مات له ثلاث. طب لما ثلاث؟ ثلاث. قالوا لأن عظيم المصاب لما ثلاث؟ قالوا لأن المصاب يعظم بالواحد ثم يزداد بالاثنين ثم أفدح أنواع المصائب الثلاث. بعض العلماء قال وبعد الثلاث المصيبة بقى يألف المصيبة، يبقى تعود، بقى تعود على المصائب. وطبعا هذا خطأ، إنما طبعا يعني المرحلة اللي هي النهائية في أي مصيبة هي الثلاث. طبعا بعد الثلاث بقى تبقى إيه؟ فوادح وكوارث وهذه الأشياء. فالشاهد هنا من ثلاث لم يبلغوا الحنف، وهو الحنف اللي هو إيه؟ البلوغ، اللي هو الإثم يعني، أو مراحل التكليف. فلم يبلغوا الحنف إلا أدخله الله الجنة. والمقصود هنا بالمسلم الأب وإيه؟ والأم. وقد يكون المصاب على الأم أشد من الأب، فلذلك الدفة أو الدفة في يد الأب، أنه يضبط المرأة ويصبرها، فإذا صبر جميعا نالوا هذا الأجر العظيم، وهذا بفضل رحمته إياهم. يعني الرحمة، لأن القلب متجه للأطفال الصغار الذين يعني فيهم دعاء وفيهم فطرة، وما وصل إلى مرحلة التكليف التي فيها تغير الطبع وتغير المزاج إلى آخره. قال حدثنا مسلم وهو مسلم الفراهيدي، قال حدثنا الشعب بن الحجاج، قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك الإيه؟ سعد بن مالك إيه؟ ابن سنان إيه؟ ثم بلده إيه؟ الأنصاري. لأن سعد بن مالك من؟ القرشي، وهو ابن أبي وقاص. أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. وهذا مهم جدا في أن المرأة تحتاج إلى إيه؟ إلى وعظ وإلى إرشاد. وأعظم محنة ابتليت بها النساء محنة البيوت والطعام والشراب والملبس. أصبحت المرأة قواعد بيوت بلا دين وبلا علم وبلا شيء. وقل من الرجال من يهتم بمرأته. الاهتمام ممكن بالشيء الظاهر، إنها تأكل وتشرب وتعمل له الأكل، وجاي الأكل عامل إيه وشكله إيه، وربما ما صلت الظهر وربما ما صلت العصر. فلذلك يا أخوانا مهم جدا جدا لصلاح البيت المسلم أن تنصلح المرأة، وصلاح المرأة بأن تكون صاحبة الدين. صاحبة الدين تهتم بأبنائه وبزوجها من الناحية الدينية، مش من الناحية الإيه الدنيوية، من ناحية الشحن وتحشيه وتزغط وتعمل كل يوم محشي وبكرة أعمل لك حتة طبخة، هتاكل صوابعك وراه. لكن ما تقولوش مثلا أنا ختمت القرآن، أنا حفظت كذا، أنا قمت الليل، أنا فعلت كذا من أنواع البر. هذا الكلام أصبح غير وارد في بيوت المسلمين، ممكن نقول بيوت كمان إيه؟ الملتزمين. فأصبح بيوت الملتزمين الآن هي عبارة عن يعني عبارة عن فندق ثلاث نجوم ولا نجمتان، الواحد يخش يلاقي له كنضة كويسة ينام ويأكل ويشرب ويقعد يهزر له شوية ويمشي. هذه مصيبة يا أخواني. والضحية في هذا المرأة ضعيفة، وغالبا المرأة بتجر الرجل إلى المصائب البلاء، ولكن ما رأينا امرأة جرت رجل إلى العلو حتى لو هي عالية. احفظ هذا جيدا، المرأة من الدنيا، ممكن المرأة فعلا الرجل يشد المرأة فعلا، يعني كلما المرأة كانت ضعيفة ممكن يشدها ويجذبها إلى الدين، لكن لو هي أقوى في الدنيا تجده وتجذبه وتدفعه إلى أن يكون طبعا إنسان ضايع بيفكر ماشي يفكر مش عارف النهاردة هنعمل إيه، النهاردة كله في أمر الدنيا، المدارس داخلة المدارس خارجة، العيد جاي، العيد الصغير، العيد الكبير، بعد العيد المصاريف، كل هذه الأشياء هي التي خيمت على بيوت المسلمين. ولذلك مهم جدا جدا أن المرأة تتعلم تعرف دينها وتكون صوامة قوامة ولسان يدفعها على هذا. حتى أنني أعرف بعض الإخوة يعني ربما يعني هو عنده ظروف قد تمنعه من الصيام، ولكن ربما يتصنع أنه صائم حتى تصوم أو تصوم زوجته. فلذلك هذا مهم جدا جدا الإنسان يدفع المرأة إلى يعني القرب من الله تبارك وتعالى. فذلك المرأة لما بيحصل لها هذا المصاب العظيم جدا أي مصيبة بتراها أضعف ما تكون، وربما تعطل الإنسان وتقيده. وطبعا المرأة يا أخواننا صاحبة حيل كما قال عز وجل إن كيدهن عظيم. كلمة الكيد الحيلة، مش معنى بقى الكيد إنها تكيد بما لا، إنها صاحبة حيلة تأخذ ما أرادت من أي سبيل. يعني ممكن نقول مثلا للرجل دستان واحد طريق واحد، ممكن للمرأة لو ألف طريق. عاوزة تأخذ من الرجل شيء لها ملايين آلاف من الحيل حتى تصل إلى هذا الشكل، عاوزة تقعده. المهم الشيء اللي هي تريده لابد أن تحققه ولو على مدى سنين طويلة جدا جدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق لما أرادت أن تمنع أباها من الإمامة فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، فكرت رضي الله عنها طيب هو بكرة يصلي بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نذير شو، وسيكون هذا يعني ليس في صالح أبيه، وأي امرأة تحب أن أباها يكون هو صاحب العلو. فقالت يا رسول الله إن أبوك رجل أسيف، فإذا صلى بالناس يعني بمعنى أعجم عليه من القراء بكى ومحد شايفا بيقوله. فشو انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل إنسان لابد أن يعرف إيه الطرق التي تدخل منها المرأة، لأن ممكن تسقطك ويكون في أمر أنت ترى أمر شرعي ومضبوط 100% وراه إيه حيلة. فالسلام عاد الكرة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت برضو هي إلا فقال إن كنا صواحبات يوسف. لما ذهبت لمين؟ إلى حفصة، قالت لها اذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقولي له بأن يعني عمر أولى أبي أولى. طبعا حفصة رضي الله عنها كانت دون عائشة في هذا. فلما ذهبت فطنة للحيلة التي أعطى عائشة فقال إن كنا صواحبات يوسف. فلذلك الإنسان يحاول دائما إخواني أنه دائما يركز على تذكير المرض. يعني لو إن الرجل كده صالح تقول له أنا عامله لك محشي، لا ولا أنا عاوز محشي ولا عاوز لا مش عارف إيه، عاوز حتة جبنة قديمة وحتة بتاعة تمرايا لو ما تعيش، المهم أنك تتقي الله عز وجل وتصل إلى ربك تبارك وتعالى وكذا. لكن المرأة الآن يا إخواننا تقعد من الصباح تحضر لغاية العصر طبيخ وأكل وتغسل طول النهار، أين دينها؟ والرجل يأكل ويقعد يتجشأ ومش عارف يتنفس ولا عارف يقرأ القرآن ولا عارف ينام من كثرة الطعام، هذه مصيبة كبيرة. فلذلك نحن في حاجة إلى الاهتمام بالمرأة. وأيضا برضو دروس المساجد لا تمنع إماء الله المساجد. يعني ما رأينا واحد ممكن مثلا يغلق مسجد مثلا 24 ساعة، ممكن تلاقي واحد أخ من الإخوة الأفاضل يروح قافل مسجد النساء بالضبة والمفتاح ولا حاجة خالص عادي خالص، والنساء عمالين يدعونا فيه النساء طبعا فضليات، ممكن تدعو دعوة تصل إلى علان السماء تؤدي إلى إيه بقى؟ إن يتحش وسطه وسط اللي معاه كلهم بسبب دعوة امرأة جاءت للمسجد لتصلي صلاة أو تطلب علم أو على الأقل هربانة من زوجها. يعني المسجد ده بيت الله عز وجل، واحدة زوجها مضيق عليه أين تلوذ؟ هتروح بيت مين؟ فممكن تكون تأتي للمسجد، يجوز لها طبعا هذا يعني في إطار شرعي. فقال قلنا اجعل لنا يوما، ودي بقى خصوصية جميلة جدا وفطنة من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعظ بيعظ من؟ بيعظ الرجال والنساء. فقلنا النساء إن الرجال قد غلبنا على نفسه، دول هم قاعدين قدامك على طول. ولذلك برضه هنا يبين فضل المجلس أمام المحاضر أو الذي يعطي الدرس غير اللي قاعد فين؟ في الآخر. لا قدامه ده عمال يتابع وينظر، لكن أنت جالس شوية تشوف قفا زميلك حاجة بتمشي في شعره، حاجة شمال زميلك معرفش بيهرش بتشوف إيده بتهرش، أنت جالس بتنظر إلى الذي يحاضر. إن الرجال قد غلبنا عليك. فاجعل لنا من نفسك يوما، رغم ان المواضع عامة لإيه؟ للرجال والنساء. دل هذا على برضه فضل الزيادة والتذكير والوعظ بالنسبة للنساء حتى في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بيخطب وبيسمع أيضا الرجال وإيه والنساء، فكان يخص النساء ببلال ويخص النساء بموعظة، وذلك لإيه؟ لأن عظيم أثر المرأة على الرجل إن صلحت. وإذا فسدت المرأة يعني ممكن الرجل يكون في عنده في عقله موسوس، ممكن يجن، وده المصاب اللي ملوش حل، المصاب اللي ليس له حل أنك تبتلى بامرأة غير صالحة والعياذ بالله. اجعل لنا يوما فوعظهن، يبقى ذكر موعظة مقدمة لما سيأتي. المواعظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة يعني غالبا ما رأينا فيها شيء مكتوب، يعني قل كثير جدا احنا، لأن الموعظة كانوا يسمعونها للعمل ويتأثرون بها للعمل والتنفيذ والتطبيق. وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، لو أعلى شيبة، كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قيل المرأة ندمت، المرأة هذه ندمة إنها ما قالت وواحد، وطبعا في حديث يعني تدل على إنه ممكن واحد. حد يذكره؟ إذا قبض الله ولد عبده قال انظروا إلى عبدي فإني قد قبضت صفيه وحبيبه فانظروا ماذا يقول، فإن حمد واسترجع بني له بيت إيه في الجنة. دل على إن إيه بقى؟ على إن الإنسان إذا احتسب برضو الواحد ممكن يدخل الإيه الجنة. طب لو أزيد من ثلاثة؟ طبعا باب أولى، طبعا من باب أولى، بس طبعا لابد قلنا الشروط يعني فيها. إذن القضية هذه يعني التهيئة وتوطئة لأي مصاب، الإنسان يكون عنده دين وعنده ضابط من الشرع ورضا عن الله، بحيث أي مصيبة تنزل يعني يتحملها. أعرف أن رجلا كان له ولد وحيد، فهذا الولد قتل فضرب يده كده على صدري وخرج دم، نزف من صدري دم من المصاب المصيبة جدا إلى أن مات. فبعض الناس ممكن المصيبة تأتي تنزل هو نفسه يكون أسبق إلى هذا، وممكن المصيبة تنزل على شخص في ابن أو شيء والابن لا يموت، ولكن الشخص الآخر من المصاب ممكن يموت، نسأل الله السلامة. مما أذكر، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأن كان رجل، وهذا الرجل كان له أمة، فوجد عبدا له يعني يطأ هذه الأمة، فالمهم الشاهد أنه أخذه ويعني فكر ماذا يفعله، يقتله، فوجد أهون الحلول أنه أن يجب ذكره، وفعل هذا بشريطة أن ينصلح حاله ويعني يعيش كباقي الأحياء. فإذا بهذا العبد الأسود مرة من المرات بعد ما أمن وعمل يخطط، أمن هذا الرجل، وكان للرجل ولدين، والولدين دول كان بالنسبة له يعني قرة عين. فعاد الرجل من سفر فإذا بالعبد قد صعد إلى شارف ومعه الطفلين، ومسك الطفلين دول وبيقول له للرجل سألقي بهم، الرجل أن يستغيث به وكذا، فقال له لا أنقذهما إلا أن تجب ذكرك كما جببت ذكري، زي ما أنا عملت فيه اعمل في نفسك. يحاول الرجل ما في، فجاء الرجل بسكين وجب ذكره كما فعل في هذا. فلما فرغ وانتهى وهو من أعلى قال أحرقت قلبي بجب ذكري وسأحرق قلبك زيادة على هذا، هذه نافلة لك، ورح رمى بالولدين فنزل فمات. فلذلك الإنسان يعني إن لم يكن عنده ضابط من الشرع وتعظيم لقدر الله عز وجل قد ربما يهلك ويؤدي نفسه إلى مهالك عظيمة. قال وقال شريك، وشريك نقل عن ابن الأصبهاني، حد يعرفه؟ عبد الرحمن. قال حدثني أبو صالح وهو ذكوان سمان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنف. يبقى لابد يكون إيه دون سن الإيه البلوغ لأنه إيه أقرب. طيب لو بعد سن البلوغ ومات ملوش الأجر؟ هو المشكلة بيكون إيه الصبر أقل. لكن لو ابن صالح واحد ابن صالح بقى وابن ما شاء الله ده بيحصل له ايه؟ بيكون مصاب صعب جدا ربما لا يتحمل. وذلك حفصة بنت سيرك لها ولد اسمه الهذيل قالت لما مات الهذيل وجدت في صدري غصة وغمة لا تزول أبدا. كانت تقوم الليل وتبكي وتذكر الهذيل تفضل تصلي وتذكر الهذيل. قالت حتى يعني جاءت ليلة فصليت فوقفت آية عند آية ومنها وبشر الصابرين. قالت فدعوت الله عز وجل فأذهب ما كنت أجد في صدر. لما بدأت أن يكون إيه ابن صالح بيكون له وقع عظيم جدا جدا طبعا في النفس. يعني ربما كثير من الناس لا يتحمل هذا. قال حدثنا علي وهو علي ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري وهو محمد بن مسلم قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. يعني لا يدخل النار بس بشرط الاحتساب. طيب لو أتى بكبائر مع هذا العمل الذي في قلبي لو أتى بكبائر ما قولكم وحصل هذا ها بكبائر؟ من يعرف السر؟ الحديث بيقول لا يدخل النار لا يلج النار لا بد أن يدخل الجنة إن شاء الله. بس أصل دي قضية أي قضية كبيرة. ولذلك أصحاب العرب يوم يخونا أناس أتوا بكبائر عظيمة جدا وبعمل طاعات عظيمة جدا. أن الميزان يوم القيامة هو صاحب الكبيرة الكبيرة لو ليه حسنات. ولذلك الشيطان غالبا إذا أوقع العبد في الكبيرة بييأسه من الطاعات. قل أن تجد صاحب كبيرة وبقى قوام صوام كده مش هتلاقيه. يعني يفضل الشيطان يجره إلى أن يكبله. والكبيرة قد تكون عن طريق شهوة أو شبهة. فإن كان الشهوة متقيد مش عارف يعمل حاجة عشان يمشي الطاعة ما فيش. يعني ربما يحمل الجبل ولا يحمل الطاعة. والشبهة نفس القضية مبوظة مخه فلذلك بيبعد عن الطريق. لكن لو جاء بكبائر ووفق لأعمال طاعات يعني فك القيد إذا أصبحت الكبيرة دي في الخلف والطاعات موجودة. فيوم القيامة بالميزان وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني لابد من وضع حسن. فواحد جاء بعشر كبائر وجاء بطاعات أزيد من العشر يبقى هي يروح فين؟ يدخل النار عشان الكبائر؟ ها؟ لا. لكن لو واحد جاب التوحيد ومع كبائر بيبقى تحت ايه بقى؟ المشيئة. وضعت الصورة ولا ما ظهرتش؟ اللي عاوز اعيد تاني زي كلام مهم جدا. الكبيرة ان شاء عذبه وان شاء غفر له تحت المشيئة. بمعنى واحد اتى كبير اتى باي جرم من الاجرة لكن عنده من الطاعات ما يزيد على حجم هذا الكبير يبقى ده ان شاء الله ايه؟ ناجي. طيب لما تتعادل يتعادل الذنب مع الطاعة يبقى تحت برضو ايه؟ المشيء. وما دون هذا برضو ايضا تحت الايه؟ المشيء. طيب لو توازن كما قلنا يعني جاء بطاعات عظيمة جدا وجاء بكبيرة، الكبيرة دي تدخل النار والطاعات هذه عظيمة جدا تدخل الايه الجنة، لكن الأمر صار قريب فيكون ايه كما قلنا من أصحاب الأعراف. وأصحاب الأعراف أيضا ما قالهم إلى ايه بقى؟ إلى الجنة إن شاء الله، إلى الجنة إن شاء الله. الايه؟ أين الكبيرة الآن وفي حسنات؟ إن الحسنات يذهبن سيئات. يعني إنسان جاء بسيئات، يعني مثلا بمعنى أديلكم أنا مثال. واحد عنده خمس مواد. واضح؟ رسب في مادة والأربع الموردين نجح فيهم بامتياز. في أمر الدنيا ممكن بيبقى فيه اختلاف، لكن طالما أن الحسنات زادت بترفع العبد مع وجود بعض السيئات حتى ولو كانت كبيرة. لكن لو حصل تساوي أن في طاعات اللي هي الطاعات بقى اللي هي لازم يدخل بها الجنة، زي مثلا هذا الأمر الذي لا يكون إلا من مؤمن صادق. لكن بعض الناس ممكن مثلا تلاقيه ممكن يموت الولد ولا يبكي ولا يتأثر ويروح يتغدى عادي ولا همه حاجة خالص ولم يحتسب، ممكن يكون ما بيصليش. في بعض الناس قلوبها صعبة. أذكر يعني شخص مصري، لا سوداني أصلا، كان في اليمن وماشي مع واحد يمني، فقال له أنا أبغي أتصل أشوف أبوي وشوف أهلي وكده. فبيتصل فمهم يكلمه أخوه أو بتاع، قال له أبوك مات. هو بيتكلم فيه ده عاد يعيط يعيط. فاليمني تعجب يبكي. بعد ما خلص قال له مالك إيش بك؟ قال له مات أبوي. قال له إيش فيها مات أبوك مات أبوك تبكي؟ فبيتعجب إن هو يبكي. فرد الرجل السوداني قال له قال له أبغي أسافر، لا أخذ أجازة وأسافر. قال له ليش؟ عدهم ما جبروا لسه ما دفنش. قال له أدفن؟ قال له إيش تسوي تدخل مع جبره؟ فالمهم بعض الناس بتلاقي عندها شدة عشان بتروح تتفاهم معها أصعب ما يكون. فلذلك الأمر قد يكون ليس فيه احتساب، لكن لو احتسب هذا الصبر وهذا الثبات طبعا يؤجر إن شاء الله. نقفون إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله ربكم.